هنا القاهرة. خطوف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب، برنامج أسبوعي يكتبه ويقدمه حازم طه. تشارك في التقديم أمل مصطفى. خطوف الأدب من كلام العرب، إخراج أحمد أبو طالب. صديقي المستمع، عرف العرب الأقدمون بالفطنة والذكاء وسرعة البديهة وحسن التصرف. نطق بذلك أدبهم ومواقفهم وأمثالهم السائرة وأقوالهم المأثورة. المرء بالعقل مثل القوس بالوتر، إن فاتها وتر عدت من الحجر. وبعقولهم صاغوا المعاني في قوالب من الألفاظ الموحية كي يفهمها كل لبيب. ولذلك جاء في أمثالهم: إياك أعني واسمعي يا جارة. فعندما يتحدث البلغاء ويفهم الأذكياء يتحقق المراد من البلاغة والبيان. من ذلك قول حاتم الطائي معبرا عن الكرم بالتلميح والكناية: إذا ما بخيل الناس هرت كلابه، وشق على الضيف الضعيف عقورها، فإني جبان الكلب بيتي موطأ، أجود إذا ما النفس شح ضميرها. وكان الفضل بن يحيى وزيرا للرشيد، فأراد الرشيد أن ينحيه عن الوزارة ويولي أخاه جعفرا، فأمر كاتبه أن يبلغه القرار دون أن يؤلمه، فكتب إليه: إن أمير المؤمنين أراد أن ينقل الخاتم من يمينه إلى شماله. ومثل ذلك قول ابن ميادة مستعطفا: ألم تك في يمنى يديك جعلتني، فلا تجعلني بعدها في شمالك. أسر بنو شيبان رجلا من بني العنبر فقال لهم: دعوني حتى أرسل إلى أهلي ليفدوني. على ألا تكلم الرسول إلا بين أيدينا، فماذا أنت قائل له؟ ائت أهلي فقل لهم إن الشجر قد أورق، وإن النساء قد اشتكت وخرزت القرب، والآن قل لي أيها الرسول، أتعقل؟ نعم أعقل. إن كنت تعقل انطلق إلى أهلي فقل لهم: عروا جملي الأصهب، واركبوا ناقتي الحمراء، وسلوا صديقي الحارث عن أمري. فذهب الرسول بالرسالة وأخبر أهل الأسير، فدعوا صديقه الحارث، فلما قص عليه الرسول القصة انتحى بأهل الأسير وقال لهم: سأفسر لكم رسالة صاحبكم. أما قوله إن الشجر قد أورق فقد تسلح القوم، وأما قوله إن النساء قد اشتكت وخرزت القرب فيقول إنهن قد اتخذن الشكا، وهي أوعية الماء واللبن، وخرزت القرب أي ملأنها بالماء استعدادا للغزو. وأما قوله هذا الليل فإنه يقول قد أتاكم جيش مثل الليل. وماذا عن قوله: عروا جملي الأصهب واركبوا ناقتي الحمراء؟ يقول لكم: ارتحلوا عن المكان وانزلوا إلى الدهناء. وكان بنو شيبان قد تهيأوا لغزو بني العنبر أهل ذلك الأسير، وكانوا قد أسروه مخافة أن ينذرهم، فأنذرهم وهم لا يشعرون. صديقي المستمع، ولعل أمثال العرب خير شاهد على براعة الفكر وحسن التعبير. فمن أمثالهم: إن البغاث بأرضنا يستنسر، أي من جاورنا صار بنا عزيزا. وقالوا في من أوتي الحكمة وخبرة الحياة: حلب الدهر أشتره. وقالوا في من تعزز بعد الذل: كان كراعا فصار ذراعا. وقالوا في من يبلغ حاجته رغم حمقه: أحمق بلغ. وقالوا في من له منظر بلا مخبر: ترى الفتيان كالنخل وما يدريك ما الدخل. وقالوا عن الإمعة: هو بنت الجبل. والمقصود ببنت الجبل صدى الصوت، أي أن الإمعة يجيب كل ذي صوت بمثل كلامه، كما يتردد صدى الصوت في سفح الجبل. وقالوا في الجماعة: يأتون عن آخرهم، جاءوا على بكرة أبيهم. وجاءوا قضهم بقضيضهم. وقالوا في من يتكلم بكلام ويريد به شيئا غيره: إياك أعني واسمعي يا جارة. أول من قال ذلك سهل بن مالك الفزاري، ذلك أنه خرج يريد النعمان، فمر ببعض أحياء طي فسأل عن سيد الحي، فعرف أنه حارثة بن لأم، فقصد بيته فلم يجده، ووجد أخته فرحبت به وأكرمته، فوجدها أجمل أهل دهرها وأكملهم، فوقعت في قلبه وجعل لا يدري كيف يرسل إليها أو يعبر لها عن هواه. فجلس بفناء الخباء يوما وهو يعلم أنها تسمع كلامه، فجعل ينشد ويقول: يا أخت خير البدو والحضارة، كيف ترين في فتى فزارة أصبح يهوى حرة معطارة؟ إياك أعني واسمعي يا جارة. فلما سمعت قوله عرفت أنه إياها يعني، فقالت: ماذا يقول ذو عقل قريب ولا رأي مصيب ولا أنف نجيب؟ فأقم ما أقمت مكرما، ثم ارتحل متى شئت مسلما. إني أقول يا فتى فزارة، لا أبتغي الزوج ولا الإمارة ولا فراق أهل هذه الجارة، فارحل إلى أهلك باستخارة. فلما سمع سهل ذلك استحى وقال مسمعا إياها: والله ما أردت منكرا وما قصدت الإساءة إليك وسوءتاه. لا عليك، لا عليك يا أخا فزارة، ولكن إن كانت لك إلي حاجة يوما من الدهر فذهب إلى أخي خاطبا، فإني سريعة إلى ما تريد. فخطبها وتزوجها وصار بها إلى قومه. صديقي المستمع، من بلاغة اللغة العربية وسعة ألفاظها تناول الشعراء للمعنى الواحد بألفاظ متعددة وأساليب مختلفة. وقد رصد عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز جملة من المقارنات الطريفة والموازنات الدقيقة بين فطاحل الشعراء في تناول المعنى الواحد. من ذلك قول المتنبي مع قول البحتري: بئس الليالي سهرت من طربي شوقا إلى من بات يرقدها. ليل يصادفني ومرهفة الحشا ضديني، أسهره لها وتنامه. وقول المتنبي مع قول أبي تمام: يعطيك مبتدرا فإن أعجلته أعطاك معتذرا كمن قد أجرما. أخو عزمات فعله فعل محسن إلينا، ولكن عذره عذر مذنبي. وقول أبي تمام مع قول المتنبي: الصبح مشهور بغير دلائل، من غيره ابتغيت ولا أعلام. وليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. وقول البحتري مع قول المتنبي: وأحب آفاق البلاد إلى الفتى أرض ينال بها كريم المطلب. وكل امرئ يولي الجميل محبب، وكل مكان ينبت العز طيب. وقول البحتري أيضا مع قول المتنبي: ألم تر للنوائب كيف تسمو إلى أهل النوافل والفضول. أفاضل الناس أعراض لذا الزمن، يخلو من الهم أخلاهم من الفطن. جاء العباس بن الأحنف إلى أصحابه يوما وهو كئيب، فقالوا له: ما لك أيها الشيخ؟ ما دهاك؟ لقيتني فوز اليوم، فكان لقاؤها فاترا وحدثتني في ملالي. هون عليك، فإنها امرأة لا تثبت على حال، وما أرادت إلا العبث بك والمزاح معك، فما كان قولك؟ قلت: هزئت بي إذ رأت كئيبا معنى، أقصدته الخطوب فهو حزين. هزئت بي ونلت ما شئت منها، يا لقومي فأينا المغبون. وكانت لفوز جارية يقال لها يمن، وكانت تجيء إلى العباس حاملة رسائلها، فزعمت لها يوما أن العباس دعاها وأرادها لنفسه. فلما غضبت فوز من ذلك وقد صدقت جاريتها، فرد عليها مبرئا نفسه: لقد زعمت يمن بأني أردتها على نفسها، تبا لذلك من فعلي. سلوا عن قميصي مثل شاهد يوسف، فإن قميصي لم يكن قد من قبلي. وكانت فوز قد هجرت العباس ومالت إلى غيره، فتركها وجفاها، فعادت إليه تعاتبه، فكتب إليها: كتبت تلوم وتستريب زيارتي وتقول: لست لنا كعهد العاهد. فأجبتها ودموع عيني جمة تجري على الخدين غير جوامدي: يا فوز، لم أهجركم لملالة مني ولا لمقال واش حاسدي، لكنني جربتكم فوجدتكم لا تصبرون على طعام واحد. يقول الأخفش إن العباس بن الأحنف سرق هذا المعنى من أبي نواس، حيث يقول: ومظهرة لخلق الله ودا، وتلقي بالتحية والسلام، أتيت فؤادها أشكو إليه، فلم أخلص إليه من الزحام. فيا من ليس يكفيه محب ولا ألف محب كل عام، أظنك من بقية قوم موسى، فهم لا يصبرون على طعامي. صديقي المستمع، ومن فصيح كلام العرب نصيحة ذلك الأعرابي لصاحبه. ويحك، إن فلانا وإن ضحك إليك فإن قلبه يضحك منك، ولئن أظهر الشفقة عليك فإن عقاربه لتسري إليك، فإن لم تتخذه عدوا في علانيتك فلا تتخذه صديقا في سريرتك. وقال آخر في ذم شخص سيء الخلق: إنه والله ممن إذا سأل ألحف، وإذا سئل سوف، وإذا حدث خلف، وإذا وعد أخلف، ينظر نظرة حسود ويعرض إعراض حقود. وسأل أعرابي حاجة عند غني فمنعه فقال: الحمد لله الذي أفقرني من معروفك ولم يغنك عن شكري. وقال آخر ناصحا ولده: ابذل لصديقك كل المودة، ولكن لا تبذل له كل الطمأنينة، وأعطيه من نفسك كل المواساة، ولكن لا تفضي إليه بكل الأسرار. وأوصت أعرابية فصيحة ابنها وهو يستعد للسفر: أي بني، إياك والنميمة، فإنها تزرع الضغينة وتفرق بين المحبين، وإياك والتعرض للعيوب فتتخذ غرضا، وخليق ألا يثبت الغرض على كثرة السهام، وقلما اعتورت السهام غرضا. ومثل لنفسك مثال ما استحسنت من غيرك فاعمل به، وما استقبحت من غيرك فاجتنب، فإن المرء لا يرى عيب نفسه. أوتي سليمان بن عبد الملك ببعض الأسرى، وكان الفرزدق حاضرا، فأمره سليمان بضرب واحد منهم فاستعفاه فأبى. وأشار إليه سليمان بسيف غير صالح للضرب، وأمره أن يضرب به، فقام ليضرب فنبى منه السيف وطاشت الضربة، فضحك سليمان وصحبه. حينئذ قال الفرزدق: أيعجب الناس أن أضحكت سيدهم خليفة الله يستسقى به المطر؟ لم ينب سيفي من رعب ولا دهش عن الأسير، ولكن أخر القدر ولن يقدم نفسا قبل ميتتها جمع اليدين ولا الصمصامة الذكر. ثم أغمد سيفه وهو يقول: ما إن يعاب سيد إذا صبى، ولا يعاب صارم إذا نبى، ولا يعاب شاعر إذا كبى. ولما انصرف الفرزدق جاء غريمه جرير فخبر الخبر، فضحك وتندر بما كان من الفرزدق وقال: كأن أني بابن القين قد أجابني فقال: ولا نقتل الأسرى ولكن نفقهم إذا أثقل الأعناق حمل المغارم. ولما أخبر الفرزدق بهجاء جرير له قال مجيبا: كذاك سيوف الهند تنبو ضباطها وتقطع أحيانا مناط التمائم، ولن نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أثقل الأعناق حمل المغارم. وهل ضربة الرومي جاعلة لكم أبا من كليب أو أخا مثل دارم؟ صديقي المستمع، ويبقى أن نأوي إلى واحة الفكاهة، نستأنس عبر هذه الدقائق مع أهل الظرف والملح. فمما يروى عن بناني زعيم الطفيليين أنه قال: دخلت البصرة ذات يوم فعلمت أن بها شيخا للطفيليين يبرهم ويكسوهم ويرشدهم إلى الأعمال ويقاسمهم، فصرت إليه فبرني وكساني وأقمت عنده 3 أيام، وله خلق يصيرون إليه ببقايا الولائم والعطايا، فقال لي: ويحك يا بنان، أتظل جالسا ها هنا؟ ألا تذهب معهم إلى الولائم؟ فتوجهت معهم فحصلت على موضع وليمة فأكلت وحملت معي إليه طعاما كثيرا، فأخذ النصف وأعطاني النصف، فبعت ما وقع لي بدراهم. وفي اليوم التالي دخلت إلى عرس جليل فأكلت وخرجت بحمل من الطعام، فلقيني شخص قبل أن أعود إلى منزل الشيخ فاشترى مني ما حملت بدينار، فأخذته وكتمت أمره وعدت إلى جماعة الطفيليين، فإذا هم متحلقون حول شيخهم، وإذا بأحدهم يصيح إذ رآني: يا أيها الطفيليون، يا أيها الطفيليون، إن هذا البغدادي قد خان وظن أننا لا نعلم ما فعل. ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ فاصفعوه وعرفوه ما كتم عنا. خذ خذ هذه أيضا، هذه من أجل المرقة، وهذه من أجل البقيلة، وخذ هذه أيضا، نعم خذ هذه أيضا، فهذه من أجل السميد. وظلوا يصفعونني حتى جاءوا بكل شيء أكلته، ما غلطوا في صنف واحد من أصناف الوليمة بزيادة أو نقصان. ثم صفعني شيخ منهم صفعة عظيمة وهو يقول: وبعت الوليمة بدينار، بعت الوليمة بدينار، وتظننا مغفلين؟ هات الدينار، هات، واعطني ثيابك أيها الخائن، اخرج من هنا، اخرج. ودفعت الدينار إلي وأسلمت ساقيا للريح عائدا إلى بغداد، وحلفت ألا أقيم أبدا ببلد يعلم طفيليوه الغيب. Thank you. صديقي المستمع، تجولنا في حدائق العرب واستمتعنا بقطوف من جنائن الأدب. نرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا بما قطفناه لكم من جميل العبارة ومأثور القول ورائع الحكمة وسائر المثل. ويبقى أن نودعكم على أمل أن نلتقي معكم ومع قطوف جديدة من بليغ كلام العرب، ونحن نردد قول الشاعر الحكيم: إذا المرء لم يرعاك إلا تكلفا فدعه، ولا تكثر عليه التأسفا، ففي الناس أبدال، وفي الترك راحة، وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا، فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفا. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في خل يجيء تكلفا. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. قطوف الأدب من كلام العرب، برنامج أسبوعي يكتبه ويقدمه حازم طه، ومن الهندسة الإذاعية أسامة بدوي. قطوف الأدب من كلام العرب، إخراج أحمد أبو طالب.